الراديو 90-90 هواها مصر. أهلا وسهلا وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا جميعا يا رب، ونتمتع كده بحبنا البعض وحبنا لبلدنا وحبنا للخير وحبنا لكل حاجة حلوة، لأن إيد الحب تبني وإيد الحقد أو إيد الكره تهدم على طول. يعني في العيد هنقول إيه؟ أغاني في شارع الفن، أغاني كتير قوي تغنت للعيد. طب تعالوا نفتكرها سوا مع بعض، نبتدي بالكبار. أم كلثوم، يا ليلة العيد أنستينا، حاجة كده يعني نسمعها. نور الهدى غنت من ألحان فريد الأطرش في فيلم عايز أتجوز برضو، إيه غنوة حلوة قوي بترحب بيها بالعيد، بتقول إيه؟ هل هلال العيد ترارارا، على الإسلام سعيد ترارارا. نفتكر سوا أغاني العيد، ولو افتكرناها نقولها مع بعض، يعني كل ما نفتكر حاجة عن أغاني العيد نفتكرها سوا، أو ابعتولي على الإيميلات بتاعتنا. أفكركوا تاني بالإيميلات، الإيميلين بتوعنا، شوفوا الفشخرة اللي أنا فيها، يعني إيميلين مش إيميل واحد، هما الآتي عشان تجيب ورقة وقلم وتكتبوه: سمير صبري r9090@gmail.com، سمير صبري 2020@gmail.com. على فكرة أنا عملت غنوة برضو على العيد، يعني تسمحولي أننا نسمعها معاكو. الغنوة بتقول: أهلا بالحب في عيده. شريف صبري أشكرك على الإيميل اللي أنت بعته لنا، وبتقول يعني اللي حصل في الساحل الشمالي ده مش مهرجان يا أستاذ سمير؟ أيوة طبعا مهرجان، أنا مش فاهم ليه ما بيسموهوش مهرجان، يعني احنا بنسمع على مهرجان قرطاج في تونس بيغني فيه مجموعة كبيرة جدا من النجوم، مهرجان بعلبك في لبنان، مهرجان ما عرفش ايه في المغرب. اللي كان عندنا في الساحل الشمالي في خلال فترة الصيف دي، من خلال شهر يوليا وشهر أغسطس وجزء من شهر سبتمبر، حفلات لكبار النجوم من جميع أنحاء العالم العربي. ليه بقى ما نسميهوش مهرجان الساحل الشمالي أو مهرجان مارينا، ويبقى اسمه مهرجان برضو ضمن المهرجانات العديدة اللي بتتعمل؟ طبعا أكبر حفلة اتعملت في الساحل الشمالي كانت حفلة عمرو دياب، إقبال رهيب جدا من الجمهور، بيقولوا حوالي 30,000 واحد اللي كانوا موجودين في الحفلة. لكن بيقول لك بقى إيه كالعادة، لأن 30,000 ده اللي بيعملوا الحفلة ما كانوش مستعدين لهذا الكم الهائل من البشر انه يحضر الحفله، فبقى فيه شويه خلل ومفيش طوارئ ممكن معموله لحد يغمى عليه او الى اخره، لكن الحمد لله ما حصلش يعني. وتفاعل عمرو دياب مع جمهوره وكان في حاله نفسيه جيده جدا، والحمد لله ان هو من ذكائه ايضا، لان انا بعتبر ان عمرو دياب من الاذكياء اللي عارفين ازاي يوظفوا مواهبهم صح وله توقيت صح، وما يردش على أي حد بيهاجمه أو أي حد ضده. anyway عمرو دياب مبروك الحفلة، ومبروك الـ الـ الـ الـ الـ الأغاني الجديدة اللي انت طرحتها في آخر ألبوم دي. من الحفلات برضو اللي شهدت نجاح كبير جدا في الساحل الشمالي، يعني حفلة أنغام. ما كانش الناس متوقعة أن أنغام بأغانيها الهادية وصوتها الحلو الرقيق ده إنها تلاقي نفس الإعجاب مع جمهور واقف مش قاعد في الساحل الشمالي بشورتات وملابس صيفية، ومتعودين إنهم يسمعوا بعينيهم مش بودانهم، لكن أنغام كسرت القاعدة دي وخلت هذا الجمهور من الشباب يسمع بودانه ومش بعينيه بس. من الحفلات اللي نجحت قوي كمان في الساحل الشمالي حفلة تامر حسني. تامر كان فرحان قوي بنجاح فيلم تصبح على خير، ومعه الثلاث أمارات مي عمر ودرة ونور اللبنانية الجميلة اللي رجعت للسينما بعد فترة احتجاب طويلة جدا، وتاني لقاء ليها مع تامر حسني. وتامر حسني كان في أحلى حالاته ومندمج قوي قوي، يقدم الأغاني اللي الناس طلبها منه، يعني أنا ولا عارف، ريح بالك، لو كنت نسيت ألخ ألخ. وكالعادة يروح مطلع معاه وجوه جديدة شابة كده، واحد أو واحدة يطلعوا يغنوا غنوتين. مبروك لتامر حسني حفلته الناجحة، وإن شاء الله دايما كده تفضل يا تمارينه. إليسا أيضا كانت نجمة من نجمات حفلات الساحل الشمالي، وغنت أغاني من أروع أغانيها، وكان الإقبال فظيع جدا على حفلتها. رغم يعني أن إليسا مخلة، معرفش ليه، يمكن انشغلها، عندها حفلات برا مصر كتير ويمكن بيدفعوا لها أكتر، الله أعلم. لكن anyway إحنا كنا سعداء أن إليسا كانت معانا وأمتعتنا أو أمتعت الجمهور في مهرجان الساحل الشمالي الغنائي 2017. من ضمن حفلات الساحل الشمالي أيضا في اللي بنسميه مهرجان الساحل الشمالي للغنى وللموسيقى 2017، وأنا مصر على هذه التسمية، كانت حفلة للجميلة الصوت الحلو اللي أنا بحبه شيرين عبد الوهاب. شيرين لها أغاني جميلة جدا جدا جدا، ويمكن من أحلى أغانيها كانت في المسلسل اللي عملته من مش رمضان اللي فات اللي قبليها، اللي اسمه طريقي، اللي كتبه لها تامر حبيب، ونجحت قوي في المسلسل ده كممثلة، وأثبتت وجودها أنها ممكن نعود تاني للزمن اللي كان فيه المطربة الممثلة، اللي هو زمن ليلى مراد ونور الهدى وصباح وسعاد محمد مثلا وشادية طبعا. ياريت يعني شيرين تستمر انها تبقى ممثلة ايضا الى جانب الله مطربة. بيسموا مهرجان قلعة صلاح الدين الايوبي مهرجان الغلابة، ليه؟ معرفش. يعني هو مهرجان بتعمله وزارة الثقافة وبتعمله الاوبرا بقيادة المايسترو إيناس عبد الدايب، وكل المغنيين بيغنوا فيه، وبيبقى الدخول مجانا للشعب، وبيبقى مليان، والناس بتبقى قاعدة فرحانة، قاعدة مش واقفة، وفرحانين وفرحانين انهم بيشوفوا فلان وعلان وترتان. اخر الحفلات اللي كانت بتختتم مهرجان القلعة ل 2017 في الدورة 26 كان الفنان الكبير قوي مدحت صالح وفرقته مع رفيق مشواره عازف البيانو الشهير عمرو سليم، وقدم مجموعة من أحلى أغاني، وأيضا غنى لعبد الحليم حافظ بطريقة مدحت صالح. دايما بيقولوا إيه، الفنان لابد يبقى عنده ذكاء، مش حكاية موهبة بس ولا حكاية كاريزما، لازم يبقى عنده ذكاء فني، يعرف يتكلم إمتى ويسكت إمتى، وإزاي يتعامل مع أي هجوم عليه، سواء من صحافة أو من زملاء له أو إلى آخره، في المنافسة اللي كانت في الزمن الجميل منافسة شريفة بين الناس وبعضها، ما كانش فيه الحروب القاسية اللي موجودة دلوقتي. أذكر طبعا أن إيه مثلا حرم فؤاد صوت جميل وقوي جدا جدا، وطلع سنة 58 يعني 5 سنين بعد لمعان عبد الحليم حافظ في 53، لكن فضل عبد الحليم مسيطر على الساحة الغنائية لحد ما سابنا سنة 77. وعمر ما عبد الحليم كان بيغلط في حد، يعني لو قارنا ما بينه وبين محرم فؤاد هتلاقي ان دايما ذكاء عبد الحليم كان بيغلبه في التعامل مع يعني مثلا ما يسألوه يقولوا له ايه رأيك في صوت رياض السنباطي، يوم يرد عبد الحليم ويقول ايه، رياض السنباطي انا بحب جدا القصائد الجميلة اللي عملها لسيدة الغناء العربي ام كلثوم. من ضمن الذكاء الفني ايضا لعبد الحليم حافظ انه يعني في عز ما كان في خلاف بينه وبين ام كلثوم، لو سئل عن كوكب الشرق يرد ويقول يكفي كوكب الشرق انها هي اللي شجعت وخلت الناس تؤمن باللغة العربية الفصحى اللي هي خلدتها بالقصائد الرائعة اللي تغنت بيها. يعني ذكاء فعلا، ذكاء فني، عكس بقى كثيرين من الآخرين. يعني هنلاقي انه ايه ينقصه الذكاء الفني اللي كان عند عبد الحليم، أنا فاكر كان في حديث مع الإعلام الكبير عمرو أديب، محرم فؤاد قال فيها إيه؟ علي الحجار لا يصلح كصوت منفرد، فلا يمكن أن يتجاوز مكانته كأحد أفراد الكورال. أما هاني شاكر أنا بتهيألي يغني للأطفال بس ويبتعد عن الغناء العاطفي. طبعا الزمن أثبت أن الحجار له صوت رائع، له مذاق ورصيد ضخم من النجاح، وهاني شاكر لا يزال حتى الآن في الساحة رغم يعني 40 سنة من وقت الكلام ده، مطرب عاطفي وأمير الأغنية العربية زي ما بيسموه. فهي الفرق في إيه؟ يعني إزاي الواحد يختار الكلام اللي يقوله وإمتى يقوله وإمتى ما يغلطش في حق الآخرين، مش كده ولا إيه؟ ما تنسوش برضو إن محرم عمل غنوة عشان يرد فيها على اللي كانوا بيهاجموه، فاكرينها؟ قال إيه؟ والنبي لنكيد العزاب. الصديقة هيفاء رشدي من الأردن، أنا سعيد جدا جدا جدا بالإيميل بتاعك، أنا بحب الأردن قوي، بحب بلدك قوي، بلد جميلة جميلة جميلة، وأشكرك على الإيميل اللي أنت بعتاه. وبتقولي حضرت حفلة للمطرب الأردني الشعبي الكبير عمر العبد اللات، وكانت حفلة غنائية جميلة في مدينة روابي بالضفة الغربية، وغنى أغاني فلسطينية وأردنية في حضور 10,000 شخص، والمدرجات التي تتسع 15,000 متابع لهذه الحفلة كانوا بيرقصوا على أنغام أغنياته التي تمتاز بشعبيتها، وبينها أغاني من التراث الفلسطيني، وكانوا ماسكين الأعلام الفلسطينية والأردنية في إيديهم. وعمر عبد اللات ألهب القاعة أو المدرج اللي كان فيه الحفلة، وهو داخل ويرتدي زيا عسكريا عليه العلم الفلسطيني والعلم الأردني، وخلى كل الناس تسقف معاه وهو بيغني غنوة اسمها ويا جبل ما يهزك ريح. في شارع الفن طبعا أي حد من حقه يسمي روحه أي حاجة، يعني كل واحد حر يقول على روحه أو يختار لروحه اللقب اللي هو عاوز. يعني مثلا فريد شوقي وحش الشاشة، بس ده كان اسم على مسمى. عمرو دياب بيحب يسموه الهضبة، القيصر، السندريلا طبعا كانت سعاد حسني، العندليب الأصبر عبد الحليم حافظ، قطعة المارون جلاسي كانت لبنى عبد العزيز، دلوعة الشاشة شادية، قارورة العسل ليلى طاهر، الشقراء الملتهبة نادية لطفي، واو إلى آخره، سلطان الطرب جورج وصوف. أنا عمال أفتكر معاكم الألقاب اللي كانت بتتوزع على الناس. وكان ملك التوزيع الألقاب ده كان الكاتب الصحفي الكبير اللبناني محمد بديع سرباه، اللي كان صديق لكل الفنانين، كان مسميني أنا متعدد المواهب، وكان مسمي رشدي أباظة مفتول العضلات على سبيل المثال، يعني فارس السينما المصرية أحمد مظهر، سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، سيدة الغناء العربي أم كلثوم، راقصة مصر الرسمية سامية جمال، إيه تاني؟ أنا كل ما افتكر هقول لكم الأسامي. لكن في أمريكا بقى ما كانش عندهم غير ملك واحد، يعني احنا عندنا كان بنقول لفريد شوقي الملك، وساعات بيقولوا على محمد منير الملك، لكن في أمريكا الملك هو الملك إلفيس الأول، إلفيس بريسلي طبعا. ومكتوب كان في الجورنال الأسبوع ده ان في واحد راجل كبير حوش فلوس كتيرة جدا عشان يدفع مصاريف رحلة الى ممفيس في الولايات المتحدة مجرد عشان يحط باقة من الأزهار على قبر إلفيس بريسلي بمناسبة مرور 40 سنة على وفاته. وبعدين ده مزارع من أعماق الريف الفرنسي، وساب كل شغله وساب كل حاجة وراح عشان يزور قبر ملك الروكنرول. وحسب معلوماتي أنا في الولايات المتحدة ما سموش حد غير كينج إلفيس أو الملك إلفيس الأول. وقيل أيضا أن كان الرئيس نيكسون ما بيحبش يسمع صوت إلفيس بريسلي، لكن بنت نيكسون كانت بتحب قوي إلفيس بريسلي، وأقنعت أبوها انه لازم سنة يمكن قبل كريسمس بتاع سنة 70 انه يجي يزورهم في البيت الابيض. وراح فعلا ألفيس بريسلي وخد هدية مسدس تاريخي عشان يقدمه للرئيس نيكسون، وبنت نيكسون كانت سعيدة جدا وادوله ميدالية تنماء مش عارف ايه ايه ايه ايه. لكن عمر ما كان الرئيس نيكسون قال لبنته انا بس كنت جاي يعني قابلت انه يجي يزورنا هنا عشان خاطرك، لكن انا لا عمري حبيته ولا ححب ألفيس بريسلي. ألفيس بريسلي طبعا في مصر له أغاني كتيرة جدا مشهورة، يعني غير ان هو ملك الروكن رول كان ممثل كويس جدا، ممثل عدة أفلام من إنتاج شركة مترو جولدن ماير، وبيقولوا يعني حسب التقرير اللي قدامي هو انه اتولد في 8 يناير سنة 35 بولاية ميسيسيبي، واشتهر برقصاته المقتبسة عن رقصات السود. والألفيس 120 أغنية فردية سينجل وصلت إلى أفضل 40 أغنية أمريكية، و18 أغنية وصلت إلى المركز الأول، وعنده أكتر من 88 ألبوم، لحد ما خطبته جينجر عثرت عليه ميت في حمام بيته أثر إفراط في تناول الحبوب المهدئة. ده كان سنة 1977 في أغسطس، نفس السنة اللي مات فيها عبد الحليم حافظ اللي الناس أيضا عندنا هنا بعد مرور 40 سنة لسه فاكراه وما بتنساهوش. برضو تحقيقات اتعملت، يعني هل ألفيس مات منتحرا ولا مات بأقراص الزيادة المهدئة اللي خدها ولا ولا ولا ولا. المهم ان في متحف خاص اتعمل لألفيس بريسلي في امريكا في ميسيسيبي في بلده ممفيس، في مقتنياته وفي البوماته وفي صوره وفي حاجته. اما قريت الخبر ده قلت خبر ابيض، يعني يا ريت كنا نقدر نعمل ده في بيت عبد الحليم اللي في الزمالك وناس تروح تزوره بفلوس حتى، والفلوس تروح للعيله لاسره عبد الحليم. أغاني بقى ألفيس بريسلي العديدة جدا ما حدش ينساها. أنا شخصيا كنت بحب له قوي غنوة اسمها It's now or never Come hold me now Kiss me my darling Be mine tonight Tomorrow Maybe too late It's now or never. خسارة الوقت جري، ويا رب تكونوا استمتعتوا باللي احنا الوقت الحلو اللي احنا قضيناه مع بعض في ليلة في شارع الفن، ولحد ما اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله او لحد ما تسمعونا الاسبوع الجاي، يعني سمير صبري بيقول لكم باي باي.